I hear it all. لصب من شمائله يختال ما بين أزهار وبستان عجبت عجبت لصب من شمائله لصب من شمائله يختال ويختال ما بين أزهار وبستان يختار. قلت له حبيبي لم تختال؟ قال لي كيف لا أختال وأصبحت عبدا ولي ربا؟ كيف لا أختال وأصبحت عبدا ولي ربا؟ لصب من شمائله يختال ما بين أزهار وبستان. قلت لنفسي يا نفسي لما تتعجبي؟ قلت لنفسي لنفسي لا تتعجبي لا تتعجبي ممن ترين، فقد أبصرت نفسك في مرآة إنساني. قلت لنفسي يا نفسي قلت لنفسي يا نفسي لا لا تتعجبي لا تتعجبي ممن ترين، لا تتعجبي ممن ترين، فقد أبصرت نفسك في مرآة إنسان. يا نفسي لا تتعجبي ممن ترين، فقد أبصرت نفسك في مرآتك إنساني ومن عجب الأشياء حبيب مبرقع يشير بأعناق ويرمي بأجفانك. نعم يشير بأعناق ويرمي بأجفانك من عجب الأشياء حبيب مبرقع. نعم حبيب مبرقع يشير بعناق ويرمي بأجفان يشير بعناق ويرمي بأجفان ومرعاه مرعاه بين الترائب والحشا ويا عجبا لروضة في قلب نيرانك. يا عجبا لروضة في قلب نيرانك. من عجب الأشياء. نعم حبيب مبرقع يشير بأعناق ويرمي بأجفان ومرعاه بين الترائب والحشا مرعاه بين الترائب والحشا ويا عجبا لروضة وسط نيران. ألا يا حمامات العراكة والبان ترفقنا لا تضعفن بالشدو أشجاني. ألا يا حمامات العراكة والبان ترفقنا لا تضعفن بالشدو أشجاني أشجاني. ترفقنا لا تظهرنا بالنوح والبكاء خفية صبابات ومكنون أحزاني. تطوف بقلبي ساعة بعد ساعة بوجد وتبريح وتلسم أركاني. كما طاف خير الرسل بالكعبة التي أفاض دليل العقل فيها بتبياني. وقبل أحجارا بها وهو ناطق وأين مقام البيت من قدر إنساني. ومرعاه مرعاه أو مرعاه بين الترائب والحشر ومرعاه بين الترائب والحشا ويا عجبا لروضة وسط نيران يا عجبا لروضة في قلب جمرة ويا عجبا لروضة وسط نيران ترفقنا لا تظهرنا بالشدو أشجاني والبالي ترفقنا نعم ترفقنا لا تظهرنا بالشدو أشجاني ترفقنا لا تظهرنا بالشدو أشجاني ترفقنا لا تضعف لا تظهرنا بالنوح والبكاء والباني ترفقنا لا تضعفنا بالشدو أشجاني لا تضعفنا بالشدو بالشدو أشجاني ترفقنا لا تظهرنا بالنوح والبكاء خفية صباباتي ومكنون أحزاني ترفقنا لا تظهرنا بالنوح والبكاء لا تظهرنا بالنوح والبكاء خفية صباباتي خفية صباباتي ومكنون أحزاني تطوف بقلبي روحي تطوف بقلبي ساعة بعد ساعة بوجدي وتبريح وتلثم أركاني روحي تطوف بقلبي ساعة بعد ساعة بوجد بوجد وتبريح وتلزم أركاني كما طاف خير الرسل سيدنا النبي بالكعبة التي أفاض دليل العقل فيها بتبياني كما طاف خير الرسل بالكعبة التي أفاض دليل العقل فيها بتبياني روحي تطوف بقلبي ساعة بعد ساعة بوجد وتبريح وتلزم أركاني كما طاف خير الرسل كما طاف خير الرسل بالكعبة بالكعبة التي أفاض دليل العقل فيها بتبيان حبيبي قبل أحجارا بها وهو ناطق وأين مقام البيت من قدرك سيدنا النبي كما طاف خير الرسل بالكعبة التي أفاض دليل العقل فيها بتبيان قبل أحجارا بها وهو ناطق قبل أحجارا بها وهو ناطق وأين أين وأين مقام البيت من قدر إنساني أين مقام البيت من قدر إنساني لقد صار قلبي قابلا كل صورة لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لنهباني. لقد صار قلبي قابلا كل صورة على الرجال. لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرع لغزلان ودير برهبان. بيت لزوار وكعبة طائف ألواح توراة ومصحف قرآن. نعم صار قلبي قابلا كل صورة كل صورة. اللهم ارزقنا سعة خلقك يا ربي. لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان. بيت لزوار وكعبة طائف ألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أدين بدين الحب أنا توجهت ركبانه فالحب ديني وإيماني. فيها بتبياني حبيبي قبل احجارا بها وهو ناطق واين اين مقام البيت من قدر انسان اين مقام البيت من قدر انسان لقد صار قلبي قابلا كل صورة نعم صار قلبي قابلا كل صورة فمرة لغزلان ودير لرهبان مرعى فمرعى لغزلان ودير لرهبان لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان بيت لزوار وكعبة طائف ألواح توراة نعم ومصحف قرآن بيت لزوار نعم وكعبة طائف ألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أنا توجهت ركبانه فالحب ديني وإيماني أدين بدين الحب نعم أدين بدين الحب يا عباد الله حبوا ليس بعد الله رب يا عباد الله حبوا يا عباد الله حبوا ليس بعد الله رب ليس غير الله رب إن في القرآن آية وهي للقلب طب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب إن في القرآن آية إن في القرآن آية وهي للقلب طب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبك أدين بدين الحب نعم أدين وأدين أدين بدين الحب أنا توجهت ركبانه فالحب ديني وإيماني. فيا أيها الفرد المراد الفاني فيا نعم ظهر الجمال عياني. رضي الله عن القائل يا أيها الفرد المراد الفاني فيا نعم ظهر الجمال عياني فيا نعم ظهر الجمال عياني. ويا أيها الإنسان يا نفساني قم اخلع النفس وذق معنى المعاني. يا أيها الإنسان يا نفساني أخي قم اخلع النفس وذق معنى المعاني. ألا فاخلعن عليّ واحذر لفتة عما بدا لك دفتة يا فاني. والروح ترجع للبداية عندما تفنى بها عن شهوة الشيطان. وذوق نعم ذوق ذوق معنى المعاني. ألا فخنا عنا علي اخلع ألا فخلع النعلين واحذر لفتة. يا أيها الإنسان يا نفسان أخي قم اخلع النفس قم اخلع النفس وذوق ذوق معنى المعاني. قم اخلع النفس اخلع النفس وذوق اخلع النفس وخذ خذ من الدنيا ما شئت وما فيها ولكن تعلم لمن تعطيها. خذ من الدنيا ما شئت وما فيها خذ من الدنيا. يا أيها الإنسان خذ من الدنيا ما شئت وما فيها ولكن تعلم كيف تعطيها. فطابخ السم لا شك ذائقه وحافر البئر لا شك واقع فيها لكن تعلم لمن تعطيها لكن تعلم لمن تعطيها. فطابخ السم لا شك ذائقه طابخ السم لا شك ذائقه وحافر البئر بدون شك واقع فيها وحافر البئر لا شك واقع فيها. فيا أيها الإنسان يا نفسان أخي قم اخلع النفس وذق معنى المعاني ذق معنى ذق معنى ذق معنى المعاني. ألا فاخلع النعلين اخلع النعلين واحذر لفتة. ألا فاخلع النعلين نعم واحذر لفتة عما بدا لك دفتة يا فاني. ألا فاخلع النعلين نعم اخلع اخلع النعلين واحذر واحذر لفتة عما بدا لك دفتة يا فاني. والروح ترجع للبداية عندما تفنى نعم الروح الروح ترجع للبداية للبداية عندما تفنى عندما تفنى بها عن شهوة الشيطان. نعم نعم الروح ترجع للبداية عندما تفنى عندما تفنى تفنى بها عن شهوة الشيطان عندما تفنى عندما تفنى بها عن شهوة الشيطان أنا طينة لكن صفت بجماله وتجملت بالهيكل النوراني يا رب حقق يا رب أنا طينة لكن صفت بجماله نعم أنا طينة ولكن صفت بجماله وتجملت بالهيكل النوراني تجملت بالهيكل النوراني أنا طينة ولكن صفت بجماله وتجملت بالهيكل النوراني أنا عنكم لا فرق بيني وبينكم والحب يجمع ملتقى الجمعان رضي الله عن القائل أنا أنتم لا فرق بيني وبينكم اللهم أدبنا يا ربي أنا أنتم لا فرق بيني وبينكم والحب الود الحب يجمع الحب في الذي يجمع الحب في الحق يجمع الحب في الخير يجمع يجمع ملتقى الجمعان نعم لا فرق بيني وبينكم والحب يجمع ملتقى الجمعان أنا فيكم ولكن خفي عنكم أرواحكم بيدي نعم وتحت ضماني أنا فيكم نعم فيكم ولكن خفي عنكم فيكم لكن خفي عنكم أرواحكم بيدي وتحت ضماني المرء بالأحباب المرء بالأحباب بالأحباب لا بجدوده ولا ماله ولا جاهه ولا سلطانه إنما بأخلاقه إنما بأحبابه المرء بالأحباب يا ربي لا تحرمنا يا ربي المرء بالأحباب المرء بالأحباب لا بجدوده بالأحباب كثير النعم والذل في العصيان بالأحباب كثير المرء بالأحباب كثير المرء بالأحباب لا بجدوده كثير النعم والذل في العصيان كثير النعم والذل في النقصان ولا أرض بالملكوت والملك في أخي في الله حاشا لا ولا الرضوان لا لا لا أرض بالملكوت والملك في أخي في الله لا أرض بالملكوت والملك لا عرض بالملكوت والملك في أخي في الله لا ولا الرضوان لا ولا الرضوان قوم النعم رجال جنة الخلق قصدهم لا الرفرف الأعلى لا ولا الرضوان مقصودهم ومرادهم الله ظاهرهم لا قصدهم حور ولا ولدان طالع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر صلوا على محمد صلى الله عليه طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت حبيبي شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلى الله على محمد صلي على محمد أيها المبعوث فينا كتاب الأمر المطاع كتشرفت المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا كتاب الأمر المطاع جئت حبيبي شرفت المدينة حضاني يا خير داء. أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام الدنيتين. أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلي صلي آه آه جميعا صلوا على محمد صلى الله صلى عليه وسلم. أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين. أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين. أنت إكسير وغالي غالي أنت مصباح السرور مثل حسنك ما رأينك قط يا وجه السرور. أنت إكسير غالي غالي أنت مصباح السرور مثل حزن ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله حبيبي صلى الله جميعا صلوا من غير عدد إلى الأمد. صلى الله عليك نبي أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا كريم الوالدين. أنت إكسير غالي غالي أنت مصباح السرور مثل حزنك ما رأينا قط يا وجه السرور. حبيبي غالي غالي أنت مصباح السرور مثل حزنك ما رأينا قط يا وجه السرور. خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أجمل منك لترى قط عيني احسن منك لا تلد النساء. قل انت مرحب من كل عيب لانك قد خلق كما تشاء. اي ملوم لترقبت عيني واحسن منك لا تلد النساء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جميعا صلوا صلوا على محمد صلى الله عليه. أنتم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما تحياتي على البقيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.